لتحقيق الغاية من وجوده. ورب العالمين أنزل علينا كتبا وأرسل إلينا رسلا سبحانه وتعالى ليتعبدنا بشرائع. من أحسن فلنفسه ومن أساء فعليها، ولا يظلم ربك أحدا سبحانه وتعالى. وبناء على ذلك جعل الكون المنظور بالنظر فيه وبالتفكر في النفس وفي الآفاق من حولنا، فإن هذا النظر وذلك التفكر يؤدي إلى وحدانية الله أو الاعتراف بوحدانية الله تبارك وتعالى. فالكون صفحة منظورة من خلالها نرى آثار صفات الله تعالى وآثار أسماء الله الحسنى. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. فإذا نظر الإنسان في السماء أو في الأرض أو في نفسه فإنه سيجد ما يدله على وحدانية الله تعالى، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. وكذلك يقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فالنظر في الكون وفي الأنفس وفي الآفاق يوصل العبد إلى التبتل والخشوع والخضوع لخالق السماوات والأرض. ثم يأتي الكتاب المنزل ليدل على وحدانية الله بتفاصيل لا يستطيع العقل ولا القلب أن يستوعبها بنظره المجرد في الأنفس وفي الآفاق، فيقول سبحانه الذي خلق السماوات والأرض يقول الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وهناك آية تشابهها ولكن عن القرآن الكريم، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. ويقول تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، وفي مقابلها تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فإذا ربنا سبحانه يجعل الكون يعرف بالله ويجعل القرآن يعرف بالله. فهذا كتاب الله المنظور وهذا كتاب الله المقروء، فهذا كونه المخلوق وهذا كلامه المنزل. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولذلك وجدنا هذا الكون المنظم يقوم على حكم عجيبة وعلى نظام مبهر إذا نظر فيه الإنسان، كما قال سبحانه تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هذه الغاية من خلق الإنسان، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت؟ فارجع البصر، هل ترى من فطور؟ ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، إلى آخر ما ورد ذكره. ويقول وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. صنع الله الذي أتقن كل شيء، فكل شيء خلقه متقن، وكل شيء خلقه منظم. وهذه السماء بما فيها من ثريات ومن نجوم وكواكب ومجرات هائلة، عرف البشر جزءا يسيرا منها وغاب عنهم الكثير والكثير. كل ذلك من كون الله سبحانه وتعالى المنظم، يقول عنه لفتة من لفتات القرآن الكريم للتعرف على نظام كون الله سبحانه وعلى الإتقان والحكمة. والشمس تجري لمستقر لها، وعلاقة الإنسان بالشمس علاقة معروفة. نحن رب العالمين جعل الشمس، هذه الشمس تؤثر في أمور كثيرة جدا، تستمد منها الطاقة على الأرض، أمور لا خطبة ولا عشرات الخطب تستطيع أن تقف على آثار وبيان ما في هذا الكون العجيب الرائع. الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل السابق النهار، وكل في فلك يسبحون. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. الشمس والقمر بحسبات، حسابات دقيقة، حسابات إن أراد الإنسان أن يقف على شيء منها يصاب بالكلل والإعياء والملل، ولا يستطيع أن يقف على فهم هذه الأمور العجيبة والدقيقة. نعم عظيمة، ولكن كون الله يقوم على نظام متسق، وهذا النظام يقوم على حكم علمها من علمها وجهلها من جهلها. والواحد منا وإن جهل كثيرا من الحكم المنطوية خلف ما يدور في كون الله سبحانه وتعالى، فليس معنى ذلك أن هذه الحكم مفقودة، وإنما هي موجودة، ولكن علم ذلك من علمه وجهله من جهل. وجهلنا ببعض حكم الله أو بكثير من حكم الله لا ينفي وجودها. فحينما تسقط ورقة زابلة في الخريف من فوق شجرة، لا تظن أنها سقطت عبثا أو جاءت لغير حكمة، أبدا. كل شيء محكم في كون الله تبارك وتعالى. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق. يتعالى الله، يتعالى الله، سبح ربك. ربك يتعالى وينزه سبحانه عن أن ينسب إليه العبث. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ ولذلك يقول عن الذين ظنوا أنه يخلق عبثا، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. إذن معنى ذلك أن كل شيء منظم وعلى حكم عظيمة يدور كل شيء. هذا عن كون الله، فماذا عن تشريع الله؟ فماذا عن سنن الله الاجتماعية؟ أما سنن الله الاجتماعية فتسير أيضا مضطردة وفق حكم لله تبارك وتعالى، ووفق نظام مضطرد، وانظروا إلى قول الله في القرآن وقد ردد مع هذه الآية أو هذه الكلمات عدة مرات: سنة الله التي قد خلت من قبل في عباده، سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ذلك بأنه لم يكن ربك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذن هناك قواعد اجتماعية، إذا كان هناك نظام للكون من الناحية التكوينية فإن هناك نظام أيضا في السنن الاجتماعية وسنن الدول، كيف تقام وكيف تستمر وكيف تستقر وكيف تزول، كل ذلك يقوم على سنن مضطردة اجتماعية. ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد، إذن سنن الله لا تبدل وسنن الله لا تغير، وسنن الله الاجتماعية في الشعوب وفي الأمم لا تحول، لا تحول عن القوم المؤمنين للقوم الظالمين، ولا تحول عن القوم الظالمين للقوم المؤمنين، وهكذا. لا، إذن كله سنن مضطردة ونظام عجيب. كذلك في الأمور التشريعية، انظروا إلى شريعتكم المطهرة وكيف جعلها رب العالمين شريعة منظمة. انظروا إلى العبادات الخمس، الصلاة، وكيف جعلها الله منظمة في أوقاتها. الصلاة منظمة حسب الأوقات، ولكل صلاة ميقاتها، ولذلك قال سبحانه عن الصلاة: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقال كذلك سبحانه مبينا أحكام الصلاة: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا في مواقيت محددة. أما كيفية أداء الصلاة فلا يصلي الإنسان حسب هواه أو حسب مشتهاه، بل صلوا كما رأيتموني أصلي، كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم، نصلي لا نتجاوز. الصلاة تبدأ بالتكبير وهذا تحريمها، تنتهي الصلاة بالتسليم وهذا إذا مفتاح الصلاة، وتحريمها ماذا؟ هو التكبير. وكيف تتحلل منها؟ تتحلل منها بالتسليم. هل من الممكن أن تقول مثلا صلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم وتحرم؟ هذا لا يجوز. لا إله إلا الله وتدخل في الصلاة؟ أبدا، ما دخلت في الصلاة، وإنما نظام محدد، لا تدخل الصلاة إلا بالتكبير، هذا تحريمه. هل من الممكن أن تتحلل من الصلاة بقولك لا إله إلا الله أو بقولك الله أكبر أو سبحان الله أو لا حول ولا قوة إلا بالله؟ أبدا، تحريمها التكبير، تحليلها التسليم. إذن أنت منظم في هذه العبادة. ثم في صلاة الجماعة، وهذا نظام، هذه الأمة ينبغي عليها أن تتعلم من سنة الصف، هذه أمة الصف، أخلاق الصفوف ينبغي علينا أن نلتزم بها. والصف يجب عليه أن يكون معتدلا، فإن خرج إنسان فتقدم أو تأخر لن يقال إنسان معوج، بل سيقال صف معوج. إذن الإعوجاج سيكون بخروج إنسان بشرود عن الصف تقدما أو تأخرا. إذن عليكم أن تصفون كما تصف الملائكة، تصف الملائكة عند ربها كما بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قالت الملائكة: وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. ولذلك أمرنا بأن نقتدي بصفوف الملائكة وبتسبيح الملائكة كما جاء في سورة الصافات: والصافات صفا. وأمرنا أن نتبع الإمام، وهذا أمر مصغر لكي تكون سامعا مطيعا لمن يأمرك. فإذا أنت في الصلاة إذا كبر الإمام فكبر، ولا تكبر حتى يكبر، إذا ركع فاركع ولا تركع حتى يركع، إذا سجد فاسجد ولا تسجد حتى يسجد، وهكذا حتى إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا أجمعين، لا تقوموا على إمامكم. هذا في الصلاة. وفي الحج انظروا إلى ترتيب الحج وآداب الحج التي إن التزم المسلمون بالآداب الأخلاقية وبأخلاق الصف في الحج لما حدث ما يحدث من كثير من المسلمين الذين لم يتعلموا مناسك الحج قبل أن يسافروا إلى الأراضي المقدسة، فتقع عواقب للأمور وتحدث أحداث جسيمة. تعلم السنة وكيف حج الرسول عليه الصلاة والسلام وكيف حج أصحابه، كل ذلك يقوم على نظام دقيق، ليس في العبادات الخمس وفقط كالصلاة والصيام والزكاة والحج فقط، وإنما حتى في العلاقات مع بعضنا البعض. العلاقة الزوجية نظمت نظاما عجيبا، وذكر ذلك في القرآن الكريم. وانظروا إلى سورة البقرة وسورة النساء وسورة الطلاق وسورة الأحزاب التي تحدثت عن العلاقات الزوجية، ولهن النساء مثل الذي عليهن وللرجال عليهن درجة، درجة القوامة، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة. كل حق يقابله واجب، وكل واجب يقابله حق. مشكلتنا أننا للأسف نبحث عن حقوقنا وننسى الواجبات التي علينا. تصوروا لو كل إنسان عرف الواجب الذي عليه وقام بأدائهم، وكل امرأة عرفت الحق الذي عليها وقامت به، إذن معنى ذلك أن لو كل إنسان عرف الواجب الذي عليه وقام به، إذن سيأخذ حقه بدون أن يطالبه، لأن كل إنسان سيأتي الواجب الذي عليه، والواجب هذا سيكون في إعطائي أنا حقي وإعطاؤك أنت حقك وهكذا. لكن مشكلتنا أننا ننظر بعين عوراء، كل إنسان يبحث عن حقه، حقه أنا عاوز حقي. طيب ما هو الواجب الذي عليك؟ للأسف المرأة تقول حق المرأة، الرجل يقول حق الرجل، العامل يقول حق العامل، الموظف يقول حقوق الموظفين. طيب ما هو الواجب على الزوج؟ ما هو الواجب على الزوجة؟ ما هو الواجب على الأب؟ ما هو الواجب على الأم؟ ما هو الواجب على الأبناء؟ ما هو الواجب على الموظفين؟ ما هو الواجب على العمال؟ عليكم بأداء ما عليكم من واجبات، فسيأتيكم حقكم، سيأتيكم حقكم. ولذلك كان هذا هو العدل الذي أمر به ربنا تبارك وتعالى، فقال إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الإخوة الكرام، أمة الإسلام أمة منظمة، أمة قام دينها على النظام، لأن الذي أنزل هذا الدين والذي خلق هذا الكون، هذا الكون المنظم خلقه رب العالمين، وهذه الشريعة شريعة منظمة. حتى إذا نظرنا إلى القرآن وأردنا أن ندرس القرآن وأن نقوم بفهم القرآن وجدناه كتابا منظما على أعظم ما يكون النظام وأعظم ما يكون الترتيب الذي تشرئب إليه الأعناق وتقطع دون اللحاق بإعجاز القرآن الكريم. فالنظام في القرآن الكريم نمط من أنماط إعجاز القرآن الكريم يحتاج إلى دراسات متعددة. ثم الشريعة الإسلامية فيها نظم، حتى العلماء استحدثوا كلمة النظام هناك نظام اقتصادي في الإسلام، نظام اجتماعي، نظام في كل النواحي التي يحتاجها الإنسان في دنياه وأخراه، لأن هذا القرآن كامل، كتاب الله الكامل الذي لا تحتاج البشرية إلى زيادة عليه، وإنما هو الكتاب. ولذلك كان رسولكم آخر الرسل، وكان كتابكم آخر الكتب. وكان من الممكن أن يرسل الله بعد محمد عليه الصلاة والسلام رسلا، وأن ينزل بعد القرآن الكريم كتبا، ولكن رب العالمين يعلم أن القرآن الكريم فيه الكفاية، وأن محمدا عليه الصلاة والسلام فيه الريادة، وشاء ذلك سبحانه وقدره وأبقى الأمر على ذلك. فالقرآن، لسنا في حاجة مع القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى زيادة على الإطلاق. إذن شريعتنا كاملة بفضل الله تبارك وتعالى، وما يحدث من نقص في الشريعة على مستوى الأفراد وعلى مستوى الدول والجماعات هذا من النقص الذي تنبأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم قديما. إذن معنى ذلك أن ما يحدث لنا من نقص في أفرادنا وفي مجتمعاتنا وفي دولنا فكل ذلك أمر قد قدره الله كونا، وإن لم يرضى به سبحانه وتعالى شرعا، لأن ربنا أمرنا بالوحدة، وأمرنا بالاعتصام بالكتاب والسنة، وأمرنا بتحكيم كتابه سبحانه وتعالى. ومما أمرنا به ربنا سبحانه وتعالى أن نلتف حول قياداتنا، فإن الشريعة قد جعلت الإنسان دائما، يعني حتى ولو كان المجتمع عدد، إذا كان المجتمع عددا قليلا عليه أن يؤمر شخصا منهم، كإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فأمروا أحدكم، هذا في السفر. فإذا كنا مثلا في المسجد فلنا إمام، إن كنا في المدرسة فلنا مدير، إن كنا في الوزارة فلنا وزير، فإن كنا في مجتمع فلا بد وأن يكون لكل مجتمع رأس. فإن فقد هذا الرأس ماذا تكون الحياة؟ فوضى. ولذلك لا يصلح الأمر إن لم يكن هناك رأس في كل مجتمع. هذا الرأس في كل مجتمع لا يقوم بأداء واجبه حق الأداء، ولا تستقيم الأمور إلا إن كان هناك سمع وطاعة، وهذا السمع والطاعة مبدأ عظيم. إذا كنا في الصلاة لابد وأن نسمع ونطيع لتصح صلاتنا، وإلا انقلب الأمر إلى فوضى، هذا يقوم وهذا يركع وهذا يسجد. ولذلك كان الإمام لا يخرج عليه في الصلاة، فكذلك إمام المجتمع وإمام الأمة إن كانت مجتمعة على خليفة واحد أو كانت منقسمة إلى أقاليم فكل إقليم يتبع رأسه فيسمع له ويطيع. والسمع والطاعة فرضية من فرائض هذه الشريعة المطهرة، لأن الناس لو خرجوا على الأوامر والنظام طالما لم يكن فيه مخالفة لشرع الله تبارك وتعالى، فالسمع والطاعة في الإسلام سمع وطاعة مبصرة، ضعوا هذا في اعتباركم. ودائما تقيدون كلمة السمع والطاعة بهذا الكلام لأنه ليس من عندي، فالذي أمرنا بالسمع والطاعة وإن تأمر علينا عبد حبشي قال صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا، ثم قال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإن أمرك أميرك بشيء فيه مخالفة لشرع الله تبارك وتعالى فلا سمع ولا طاعة فيما كان فيه مخالفة لشرع الله تبارك وتعالى، ومع ذلك لا تنزع اليد من طاعة في بقية الأمور الأخرى التي لا توجد فيها مخالفة، لأنه لا يوجد إمام في الأرض سيأمر الناس ولا يقع في أمر يخالف الشريعة، سيقع في أمر يخالف الشريعة، فإن أمر فلا سمع ولا طاعة، ولكن عليك أن تلتزم بالسمع والطاعة لمصلحة المسلمين في بقية الأمور التي لا يكون فيها مخالفة لشرع الله تبارك وتعالى. فإذا جئنا مثلا إلى القوانين التي تكون في بلادنا قوانين منظمة لقضايا المرور على سبيل المثال، هل نحن مأمورون بأن ننفذ هذا القانون؟ نعم، وإن خالفنا في ذلك سنعاقب من قبل رب العالمين؟ نعم. لماذا؟ لأنه نظام للدولة، هذا النظام للدولة لا يجوز الخروج عليه أبدا، ومن خرج عليه خالف شرع ربه سبحانه وتعالى. وتعالوا لكي نضرب لكم مثالا سريعا في هذه الدقائق المعدودة بخصوص قوانين المرور على سبيل المثال. النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا إن شعب الإيمان 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فأنت إذا أمطت الأذى عن الطريق لك صدقة. فهل تتصور أنك لو أقمت قوانين المرور واتقيت الله فيها ألا تؤجر على ذلك وتأخذ صدقات إذا كانت إماطة الأذى عن الطريق صدقة؟ فما بالكم بمن يسير في الطريق المعاكس؟ طريق معاكس يعني معنى ذلك أنك من الممكن رجل يسير آمنا يجد إنسانا في وجهه وقد يكون على سرعة منفلتة، ماذا تكون النتيجة؟ ضياع للأرواح وضياع للممتلكات. يأتي إنسان ويقول إحنا ضد القوانين وإحنا نخالف القوانين. طيب الطريق يمين ماشي هكذا والعكس هكذا، يمشي هو في الطريق العكسي، هذا قاتل مع سبق الإصرار والترصد لأنه سيقتل أناسا، هؤلاء الذين يسيلون في الطريق المعكوس. طيب الرسول عليه الصلاة والسلام قد نهى عن الجلوس في الطرقات، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس في الطرقات، فقالوا ما لنا بد منها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إن كنتم ولا بد فاعلين، يعني ستجلسون في الطرقات، فأعطوا الطريق حقه. إذن الطريق له حقوق، حينما تأتي لتقف في الطريق لتزحم وتمنع الناس من أن يمروا، بلطجة، يقف إنسان في مكان معين، سيارة تركن مثلا في بجوار الرصيف، يأتي واحد يركن جنبه، انتهى الأمر. كيف يستطيع الناس أن يمروا؟ لا، الطريق ليس ملكا لأحد، اعطوا الطريق حقه. قال وما حق الطريق يا رسول الله؟ للطريق حقوق، نعم للطريق حق. ما هو حق الطريق؟ بيّن النبي صلى الله عليه وسلم غض البصر، حتى إذا مرت نساء غض البصر، وكف الأذى، إياك أن تؤذي غيرك، إن أذيت غيرك كنت ممن خالف شرع الله تبارك وتعالى. تكف الأذى وترد السلام وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. إذا معنى ذلك أن الإنسان الذي يركن صف تالي وتالت ويغلق الشوارع، الإنسان الذي يكسر الإشارة، كسر الإشارة، كسر الإشارة عبارة عن ماذا؟ هذا من حقي أن يمر وأنت من حقك أن تمر، سيحدث تعامد. إن دخلت أنا ودخلت أنت ما الذي سيحدث؟ تكدس. بعد ذلك الله أعلم بمن يستطيع أن يسلك الطريق بعد ذلك، يصبح شلل المرور شديد جدا، شلل المرور هذا. هناك أناس مرضى، هناك سيارة إسعاف، هناك إنسان يريد أن يذهب لإلقاء خطبتي، إنسان يريد أن يذهب إلى حل مشاكل الناس، إنسان يحتاجه أهل في البيت سريعا، كل ذلك يحدث شلل المرور ويصبح الناس عاجزين عن أن يذهبوا إلى مصالحهم. إذا معنى ذلك أن هذه القوانين التي صنعت لا تخالف شرع الله، بل هي قوانين موافقة لشرع الله تبارك وتعالى، نظمت من أجل مصلحتك أنت ومن أجل مصلحتي أنا. هذا من باب العدل الذي أمر الله عز وجل به، أن يسير هذا متجه هكذا والآخر في طريق آخر ليحدث صدام. كذلك في مسألة ركن، مسألة قطع الإشارات وما شاكل ذلك، وكل الحوادث التي تحدث ويقتل الناس بعضهم بعضا، تجدهم وقعوا في مشاكل مخالفة لقانون المرور. السرعة الفائقة التي تتعدى، لو عرفنا أن هناك رادار ما الذي يحدث؟ يبدأ الناس يدي رعاش نور علشان ما يسرعش ويبدأ يهدي، بعد ما يعدي بجوار الرادار يسرع مرة أخرى. ما الذي يحدث ويترتب على ذلك؟ حوادث كما ترون عجيبة، وأحيانا تنظر إلى السيارات التي دخلت بعضها في بعض، كانوا ماشيين إزاي ما تعرفش، سرعات هائلة، ومن الممكن واحد يمر يشوف حادثة وناس قتلة وجرحة، ويا شايف مشكلة السرعة ويدوس بعد كده على البنزين يجيب 140. يا أخي اعتبر بغيرك قبل أن يعتبر بك الآخرون، اعتبر بغيرك. ألا تدري حينما تقوم بحادث سير وتكسر إنسانا أو تقتل إنسانا أن هذه الأمور توضع في ميزان سيئاتك؟ أنت قتلت، وربما لم يكن قتلا خطأ بل كان قتلا الذي يسرع جدا، الذي يمشي في الطريق المعاكس. هذا حينما يقتل يكون قاتلا متعمدا ولا يكون قاتلا قتل خطأ. إذن عليكم بمراعاة هذه القوانين. هناك قوانين أخرى كثيرة، هذه القوانين تحصل العدالة، ونحن نبغي هذه العدالة التي عليها قامت السماء والأرض. كما سمعتم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. تعال إلى البغي، يقول بينهما برزخ لا يبغيان. الماء لا يبغي، لو بغى الماء المالح على ماء النيل لأصبح ماء النيل كله ماء مالحا، ولا يبغي الماء العذب على الماء المالح. بينهما برزخ لا يبغيان. بعدها يقول سبحانه يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، لأنهما لا يبغيان يخرج منهما اللؤلؤ. إذن الأمور الطيبة تنتج من العذب، لكن من البغي لا ينتج إلا الآثام والشرور والأضرار. فعليكم بالالتزام بالنظام الذي قامت عليه السماء وقامت عليه الأرض. إن الذي يسافر إلى الخارج ثم يرجع مرة أخرى ينبهر، يقول لك ناس تمشي الشارع نظيف بسم الله ما شاء الله، يمشي الشارع نظيف بسم الله ما شاء الله، ما فيش في ورقة مرمية، ناس نظيفة، يروح رمي هو. سبحان الله، من الذي يرمي القمامة؟ إنك أنت الذي ترمي القمامة. أحيانا تسير في الطريق تجد واحد كان بيشرب شيء وفجأة راح رمي عليك، ألقاه من السيارة. أطفال صغار، لأن الآباء والأمهات لم يعلموا أبناءهم آداب الطريق، ولم يعلموا أبناءهم نظافة البيئة. يعني حينما تمر في الطرقات وفي الشوارع وتجد زبالة موجودة وقمامة، من الذي ألقى هذه القمامة ومن الذي ألقى هذه الزبالة؟ نحن الذين ألقيناه. ثم نذهب إلى الخارج فنأتي بعد ذلك ناس نظيفة. هذه النظافة من أين ومن من؟ إنها من هؤلاء الذين يعيشون في هذه البلاد. حافظوا على بيئتكم، حافظوا. طريق ممهد متسفلت، تيجي واحد يدخل ماسورة مياه صرف صحي أو مياه للشرب، بعد ذلك يترك الطريق. سبحان الله، ما تصلح ما أفسدته، أنت الذي اخترقت، أنت الذي قطعت هذا، فلتقم أنت بإصلاحه حتى وإن تقصرت الدولة في هذا. لماذا تؤذي غيرك؟ الذين يصنعون مطبات في الشوارع، هؤلاء كلها، أليس هذا من الإزاء؟ عليك بالالتزام بهذه القوانين، لأن في الالتزام بالقوانين الإدارية هذه فيه مصلحة لك ومصلحة للآخرين. لا تجعل مصلحتك أنت مقدمة على مصالح الآخرين. لو نظرنا للصالح العام فإنه بمرور زمن أو جيل وراء جيل ستصبح هذه الأمة ناهضة. صدقوني أيها الإخوة الكرام، أمتنا أمة عظيمة، ولسنا بحاجة إلى استيراد قوانين من الخارج، لسنا بحاجة إلى استيراد نظم من الخارج، وإنما نحن بحاجة إلى أن نتربى على نظمنا وعلى قيمنا وعلى المبادئ التي جاءت في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وإلا فإن الشخص الذي يترقى حتى يصل إلى منصب معين ثم بعد ذلك لا يبحث في هذه الأمة ولا في قيمها ولا في مبادئها ولا في تشريعاتها عن حل للمشاكل، وإنما يذهب ليستورد من الخارج ما أوتي إلا من جهله ومن جهل من علمه. فعليكم أن تعلموا أبناءكم. الإصلاح يبدأ من أين؟ الإصلاح يبدأ من القاعدة. أصلح نفسك، أصلح أبنائك، أصلح أيها المدرس تلاميذك، أصلح أيها الإنسان في كل موقع من كلفك الله تبارك وتعالى برعايته. فالرسول عليه الصلاة والسلام جعل المسؤولية عامة، ليست مسؤولية شخص واحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالأب راعي، الأب في البيت راعي وهو مسؤول عن رعيته، لا يخرج أطفالا مشردين ولا يخرج أطفالا تربيتهم تربية سيئة ليرازي بهم المجتمع، ثم بعد ذلك يريد أن يصلح الآخرون ما أفسد هو. يعني كل إنسان مشوه يخرج مشوه تشويها أخلاقيا لكي يعيث في المجتمع الفساد، من السبب في ذلك؟ أبوه، أمه، المسؤول عن التربية في المدرسة، كل هؤلاء مسؤولون، الإمام في المسجد. إذا المسؤولية جماعية، الوالد والأب مسؤول عن هؤلاء الأولاد وعن تربية هؤلاء الأولاد، والأم كذلك، الزوجة راعية في بيت زوجها، والخادم راع في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته، وقبل ذلك وبعد ذلك الإمام رئيس الدولة راع وهو مسؤول عن رعيته، الوزير في وزارته راع وهو مسؤول عن رعيته، المدرس، الناظر، مدير المستشفى راع وهو مسؤول عن رعيته. ورعيته ليس المقصود بها العمال والأطباء والموظفين فقط، وإنما الذين يدخلون لتلقي الخدمة عندك، أنت مسؤول عن هؤلاء، مسؤول عن الرعاية الطبية الصحيحة السديدة التي تتقون الله عز وجل فيها. ما يدخلش الإنسان بمرض يخرج بثلاث أمراض. كذلك في كل مؤسسة وفي كل عمل من الأعمال على كل إنسان أن يتقي الله عز وجل. ومن وجد نفسه في منصب أو في مكان غير مؤهل له فليتركه طواعية حتى لا يتحمل آثام من ظلمهم ولم يقدم لهم الخدمة التي سيسأله رب العالمين سبحانه وتعالى عنها، هل كان مؤهلا لأدائها أم لم يكن مؤهلا لأدائها. فاتقوا الله، اليوم دنيا وغدا آخرة، والآخرة بالنسبة لكل واحد حينما يموت، لأنه سينتقل إلى عالم البرزخ استعدادا لليوم الأعظم وسيحاسب. فاليوم دنيا وغدا، غدا قد يكون بعد ساعة بالنسبة لي أو بالنسبة لك، تموت وتسلم نفسك لله سبحانه وتعالى وتحاسب عن كل ما قدمت. هل أنت مستعد للقاء الله اليوم؟ إن لم تكن مستعدا فاستعد كل يوم، عليك أن تكون مستعدا للقاء الله كل يوم. ولن يسألك ربك عن الصلوات الخمس والزكاة والصيام والحج فقط بعد التوحيد، وإنما سيسألك كذلك عن حقوق الآخرين، فهم ثلاثة دواوين: ديوان لا يعبأ الله به كما جاء عن أنس بن مالك، وديوان لا يعبأ الله به، وديوان يحاسب الله تبارك وتعالى عليه، وديوان لا يغفره الله. أما الديوان الذي لا يغفره الله فهو الشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. وأما الديوان الذي لا يعبأ الله به فذنوبك بينك وبين ربك سبحانه، من الممكن أن يغفرها لك إن لقيت ربك موحدا لم يقع منك الشرك الأكبر والعياذ بالله، ولا الشرك الأصغر. الديوان الثالث هذا توضع فيه الموازين، لابد لحقوق الناس، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فلنستعد جميعا للقاء الله سبحانه وتعالى. نستعد بماذا؟ بحسنات وبمحو السيئات. نستطيع بأن نسعى جاهدين أن نمحو سيئاتنا، أي سيئة ارتكبتها تب إلى الله وجدد لله توبة بشروط التوبة التي تستغرق الأزمنة الثلاثة: بالماضي ندم لأنك لا تملك رد الماضي، والحال إقلاع، والمستقبل عزم أكيد من حديد على عدم العودة للذنب مرة أخرى. وإن كان هناك حقوق بينك وبين البشر فتخلص منها قبل أن تلقى ربك سبحانه وتعالى، وساعة إذن لن ينفع الندم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم